السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلقد كنت وعدتكم بأن أذكر الحج ملخصا في كلمة موجزة، فأقول وبالله التوفيق. الحج ركن من أركان الإسلام، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وفي الحديث الآخر: من استطاع الحج فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فالحج والعمرة واجبان في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر بالذنوب كما ينفي الكير وصخ الحديد والذهب والفضة. الحج جهاد لا قتال فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. فعلى من وفقه الله واستطاع الحج وعزم عليه فليتق الله وليخلص عمله، وأن يوصي بما له وما عليه، وأن يختار الصحبة الطيبة. لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فإن صحبة الأخيار خير. إن جهلت علموك، وإن نسيت ذكروك، وإن عزمت أعانوك. ولا تصحب الأشرار فيغفلوك عن ذكر الله ويصدوك عن سبيل الله. تحلل وتسامح مع من بينك وبينهم شيء من أقارب أو غيره. ومن شروط وجوب الحج على المسلم العاقل البالغ توفر المال والراحلة التي تصله، ومال يكفيه وأهله في ذهابه ورجوعه. ويزيد في حق المرأة وجود المحرم. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. هذا شروط الوجوب. وأما شروط الصحة فإنها الإخلاص والإصابة، يعني أن تكون أعمالك موافقة لما جاء في الكتاب والسنة، متابعا بذلك هديه عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لابد من المتابعة ومن الإخلاص، فإن العمل لا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين: أن يكون العمل خالصا لله صواب. أما من حج واعتمر من أجل أن يقال إنه حاج، أو من أجل أمور أخرى، فما حج ولكنه آذى وتأذى. أيضا من شروط الصحة أن يكون المال حلالا، فإن المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء، بل هو زاده إلى النار. والله عز وجل لا يقبل دعاء من يأكل ويشرب ويلبس ويتعاطى الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا ركب الإنسان ولبى، إن كان ماله حلال قيل له لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كان حراما يقال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، كما قال في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. أما الكبائر لابد من الإنسان يتجنبها ويبعد عنها، فإن وقع في شيء فليتوب إلى الله توبة النصوح. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا عزمت على الحج وجئت إلى هذه البلاد أو كنت من أهلها، فإذا عزمت على المسير فاستعن بالله واتق الله واحتسب عملك لله واصبر على ما قد ينالك من مشقة، فإنك مجاهد ونفقتك مخلوفة عليك. إذا التزمت بهذه الشروط، فإذا عزمت على الإحرام تنظف من إزالة الأظافر والشعر المباح لنا أخذه والاغتسال والطيب، لكن ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. ثم الرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، والطهارة شرط معلوم. أما المرأة فتحرم بما يسر الله لها من ثياب من أي لون كان، لكن تكون ثياب عادية، لا تكون ثياب زينة فتكون فاتنة مفتونة، تكون واسعة طويلة ساترة، لا تكون شفافة أو ضيقة أو قصيرة. لا تلبس المرأة القفازين ولا تنتقب نقابا، لكن تغطي يديها بثيابها عن الرجال سواء كان عليها حلي أو لم يكن، وتجعل لها خمارا على رأسها فيه زيادة إذا كان في حضرة الرجال، تضفي هذا الخمار على وجهها على صدرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم الرجل لا يغطي رأسه، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. إذا جئت عند الميقات تنوي النسك الذي تريد، وأنت مخير أيها الحاج بين ثلاثة مناسك: إما أن تقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، وصفته أنك تحرم بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر ثم تحل، وفي اليوم الثامن تحرم بالحج من مكة، تغتسل وتحرم من جديد بالحج. وأما القارن فإنه الذي يجمع الحج والعمرة سواء، لبيك عمرة وحجا، والمفرد يقول لبيك حجا ولا يذكر العمرة، وصفة أعمالهم سواء، القارن والمفرد سواء. إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ثم يبقى على إحرامه ويخرج إلى عرفات. إنما الفرق بين القارن والمفرد هو أن القارن استفاد عمره مع الحج عليه الهدي يذبح هديا، أما المفرد فليس عليه هدي. وأما الأعمال كلها سواء، ما في فرق إلا أن القارن استفاد عمره وعليه الهدي. فإذا نويت الإحرام دخلت بالنسك حرم عليك أيها الرجل تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، والطيب يحرم على الرجال والنساء في أحد الإحرام، وكذلك تقليم الأظافر وأخذ الشعر يحرم على الجميع، وقتل الصيد يحرم على الجميع أيا كان طائر أو حيوان سواء في البر أو في مكة، ومكة سواء محرم أو غير محرم صيدها حرام وأذيته وتنفيره وعليه الفدية من فعل شيء من ذلك. ثم أيضا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يكون شاهدا في النكاح، ولو حصل ذلك فإن النكاح باطل وعليهم إعادته بعد الحل. لا يحل أن تباشر زوجتك لا بقبلة ولا بغيرها، فإن حصل منك شيء وحصل إنزال فعليك أن تذبح بدنه وتصدق بها. وأما الجماع قبل التحلل الأول فهو الطامة الكبرى بالنسبة للمحرم، يفسد حجه وعليه أن يمضي به ويتمه ولو أنه فاسد، وعليه أن يقضيه من عام قابل ولو كان نفلا، وعليه أن يذبح بدنة ويتصدق بها. وما وجب على الرجل وجب على المرأة إن كانت مطاوعة له. هذه محظورات الإحرام. فإذا أحرمنا لازمنا التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع بها الرجل صوته فتخفض المرأة لئلا يسمع صوتها الرجال فتكون فتنة، لكن النساء فيما بينهن. ولا يستحب التلبية جماعيا، بل كل إنسان بنفسه، ورفع الصوت بالتلبية للرجل سنة بخلاف الدعاء، فإن الدعاء ينبغي الإنسان يكون خافضا صوته، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لما سمع عليه الصلاة والسلام ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هو فوق عرش عز وجل من فوق سبع سماواته، لكنه يسمع ما تحت الأرض كما يسمع ما فوق السماء السابعة، فهو سميع بصير عليم خبير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا التلبية نرفع بها أصواتنا، وأما الدعاء فنخفض. ولا يستحب الدعاء ولا التلبية جماعيا، بل كل إنسان بنفسه سواء في المطاف في المسعى في أي مكان. اللهم لو كان في بعض الأحيان إنسان يدعو والبقية يؤمنون فلا بأس، أما تلقين كما يفعل كثير من الناس اللهم اللهم إني هذا ليس بطيب أبدا، ومع ذلك يشوشون على الناس ويرددون ألفاظ حتى الصبي يعرفها، سبحان الله سبحان الله والحمد لله. طيب ما حتى العجائز وحتى الصبيان ما يحتاج هذا الكلام، سبح بحمده، سبحه وكبره، هلل بنفسك وادع الله، ولا احتاج التلقين هذا والتشويش والأذية، ما في شيء غريب كلنا نعرفها، الصبي يحافظها. لا تظنون كلمة طوفني وطوفك أنها سنة، هذه بدعة وليس لها أصل، تشويش وأذية. كل إنسان بنفسه، فإذا وصلنا إلى بيت الله الحرام كل على النسك الذي نوى كما عرفنا، نتطهر وندخل البيت الحرام. ومن الآداب معروف لكل مسجد، تقدم رجلك اليمنى في الدخول واليسرى عند الخروج، تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأيت الكعبة احمد الله واشكره واذكره الذي هداك للإسلام وبلغك بيته الحرام وأصبحت ضيفا على الله، فإن الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عز وجل. إذا قدم عليه العبد ضيفا تائبا منيب صادق فإنه يكرمه عز وجل ولا يرده خائبا. فعلينا بالصدق والإخلاص والحذر الحذر من التوسلات في المخلوقين أو دعاء غير الله فتفسد عملك من حيث لا تشعر. إياك أن تدعو غير الله أو تقول أسألك بجاه فلان أو جاه فلانة، الحذر الحذر. اسأل الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا قال الله عز وجل، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فلا تقل بفلان وفلانة، إياك إياك، لا تفسد عملك من حيث لا تشعر. فإذا دخلت البيت الحرام طاهرا متطهر تائبا منيب صادقا مع الله مخلص تريد بذلك وجه الله، إن كان وقت فريضة صل الفريضة أول، وإن لم يكن وقت فريضة فالرجل يطبع بالردة هكذا، يجعل يكشف الكتف الأيمن ويجعل طرف الرداء من تحت إبطه ويجعله على الأيسر، هذا سنة، سنة محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم. ثم لا يحتاج إذا جئت عند الحجر تقول اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمر، لا أبدا، هذا ما له أصل، النية في القلب وربك يعلم لماذا جئت، فاحذروا هذه البدع، لا يحتاج هذا الكلام. من حين ما قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا، خلص نويت ولا يحتاج، تقف وتزحم الناس وتؤذيهم وتبتدع أيضا. استقبل الحجر من حين ما تقدم تريد أن تبدأ بالطواف، استقبل الحجر بوجهك. إذا كنت باستطاعتك بدون أذية في الأيام العادية مثلا تستطيع أن تصل إلى الحجر تقبله وتمسحه اقتدام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك، هذه عبادة واتباع هدي، كما قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لا تظنه من باب التبرك مسح الحجر أو تقبيله أو مسح الركن اليماني، هذا عبادة وهدي يجب علينا بقدر الإمكان أن نفعله ونطبقه إذا استطعنا، اتباعا ليس تبركا كما يفعل بعض الجهلة يمسحها ثم يذهب يمسح صدره وثيابه ووجهه أو يأتي بفوطة أو منديل يمسح ثم يخفيه عنده بالشنطة، هذا كله خرافات ما لها أصل. كل من نراهم يتمسحون بالجدران والأبواب هذه ووسائل الشرك. فاحذروا من الشرك ووسائله، أخلصوا عملكم لله، أصدقوا مع الله حتى لا تردوا ترجعوا خائبين. أنت في بقعة أشرف البقاع، إذا أشركت وابتدعت وأتيت بخرافات معناه أنك ما استفدت شيء، ما استفدت شيء، لا أنت اللي استفدت ولا سلم الناس من زحامك وأذيتك. تراحموا ولا تزاحموا، لا تؤذي إخوانك المسلمين. المؤمن أخو المسلم في أي مكان، تجنبوا الزحام والأذية. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله عباده الرحماء. لا تحرص على أنك تظهر قوتك على إخوانك، من لا يرحم لا يرحم. إذن استقبلت الحجر وأشرت إليه بيدك ما دام أنك ما استطعت أن تقبله ولا تمسه، أشر بيدك اليمنى وكبر بسم الله والله أكبر مرة واحدة، لا تجلس تضيق على الناس وتردد التكبير، تكبيرة واحدة. اجعل الكعبة عن يسارك ثم طف عليها 7 أشواط، تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر. ماذا نقول؟ ندعو بما يسر الله، نسبح نهلل نكبر بدون تلقين، كل إنسان بنفسه. تقرأ قرآن، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تتذكر ذنوبك، تستحضر عظمة الله وشرف المكان الذي أنت فيه، أشرف بقعة على الأرض، فرصتك لا تدري هل تعود إليها مرة ثانية أم لا. أحسن زيارتك لربك، أصدق مع الله، ابكي في ذلك المكان، من لم يبكي فمتى يبكي؟ كما ورد في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هنا يا عمر تراق العبرات، لما يبكي في ذلك المكان وفي عرفات متى يبكي؟ 3 الأشواط الأولى المستحب للرجل أن يسرع بها إذا استطاع، يسمى الرمل، والأربعة الأخيرة يمشي مشي عادي. إذا وصلت إلى الركن اليماني إن استطعت تمسح طيب، ما استطعت فلا يحتاج إشارة. بين الركنين إذا يعني تعديت الركن اليماني متجه في طوافك إلى الحجر الأسود، تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في كل الأشواط. ولو رددتها دائما فهذا طيب، لأن تجمع لك خير الدنيا والآخرة. وهذا الذي نقل على الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يخصص لنا دعاء لكل شوط كما يذكر في بعض الكتيبات التي يحملها بعض الناس، ثم إذا انتهى من دعاء الشوط كما يزعم سكت، كأنه أخرس خلاص، ما يذكر ولا شيء، يسكت حتى يجي الحجر ثم يبدأ بالشوط الثاني. هذا كله خرافات ما لها أصل، ما فيه دعاء معين لكل شوط. لا تسكت عن الذكر من حين ما تبدأ حتى تخرج، أشغل لسانك وقلبك بالذكر، وكن ذليلا بين يدي ربك، اعبد الله كأنك ترى، أنت في عبادة. وطوافكم بالبيت صلاة، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني يشترط له ما يشترط الصلاة من الطهارة من الستر من الأدب من المتابعة، لا تقطع الطواف إلا في حالة واحدة فقط، لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف تقف وتصلي مع الناس ثم تكمل ما بقي، لكن الشوط الذي قطعته تبدأه من جديد. طفت ثلاثة وبدأت بالرابع وقيمت الصلاة، من حين ما تسلم لا تقوم صلي نافلة، لا اذهب وابدأ من الحجر ابتداء من الشوط الرابع، الشوط الذي قطعته وتبدأه من جديد. اضبط العدد، فإن شككت فافرض الأقل لأنه اليقين، تقول ما أدري طفت ستة أو سبعة، ائتي بواحد حتى تخرج بيقين، مثل لو شككت في ركعات الصلاة ما تدري صليت الظهر أربعة أو ثلاث، ائتي بواحدة ثم اسجد للسهو. إذا أكمل سبعة أشواط على هذه الطريقة بين الدعاء والذكر بين الخشوع والخضوع والتذلل بين يدي الله، أخرج وصلي ركعتين في أقرب مكان تستطيعه باتجاه يعني بقرب المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المرأة لا تخرج إلى قسم النساء، لا تجلس بين الرجال وتصلي، فتكون مأزورة غير مأجورة. وأنت إذا أقرب مكان تستطيعه لا تزاحم لا تؤذي أبدا. أكمل سبعة الأشواط وصليت ركعتين، أخرج إلى المسعى. من أين؟ من باب الصفا، لأن المبدأ من الصفا، اسأل عنه إذا كنت ما تعرف. فإذا رقيت على الصفا اقرأ الآية كنت تحفظها، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مرة واحدة فقط عند البداية، ليس في كل شوط ولا على المروة، خلاص عند الصفا كما قال عليه الصلاة والسلام أبدأ، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، ثم اقرأ الآية ثم قف على الصفا مستقبل الكعبة، ثم ارفع يديك الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم هكذا تذكر الله وتدعو بما تحب وأنت واقف على الصفا مستقبل القبلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم أحزاب وحده، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. ثم تدعو وتصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم تنحرف وتتجه إلى المروة. الآن بدأ السعي، من حين ما رقيت على الصفا هنا بدأ السعي. تسعى تمشي، ماذا تقول؟ مثل ما قلت بالطواف، ما في دعاء مخصص، ولا يحتاج تقول تعالى سعيك ودعيك أبدا. أي ذكر مشروع يرضي الله ائت به، المهم لا تسكت ولا تأتي بأحد ولا تردد مع أحد. فإذا وصلت إلى العلم أسرع، إلا إذا كنت مرتبط بامرأة فامشي معها حتى لا تضيع منك، لأن النساء لا يستحب لهن لا الرمل في المطاف ولا الهرولة في السعي، لكن إذا كنت وحدك فأسرع إلى العلم الثاني. تلك سنة، إذا فعلتها فهو خير. فإذا وصلت على المروة، إذا وصلت إلى المروة اصعد عليها، ثم ما فعلت على الصفا افعله على المروة، إلا قراءة الآية قلنا يكفي مرة واحدة عند الصفا وخلاص، لكن رفع اليدين والتهليل والتكبير والدعاء هذا الشوط الأول انتهى. هي سبعة أشواط من الصفا إلى المروة واحد، لا تعيدها 14، لا، إلى الصفا إلى المروة هذه واحد. الآن بدأت بالشوط الثاني، تنزل من المروة متجه إلى الصفا سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي السابع بالمروة. إذا كنت متمتع أو معتمر في أي يوم من السنة، يعني عمرة خاصة ما له علاقة بالحج، طفت وسعيت الآن، احلق رأسك وهو الأفضل. إلا المتمتع في الحج يقصر ويترك الحلقة للحج، لأنه ما في وقت ينبت الشعر حتى يحلق ثاني. أما إذا كنت محرم يعني معتمر في أثناء السنة فالحق والأفضل الحلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، وكان يحلق رأسه كلما جاء بنسك، خذوا عني مناسككم. أما إذا كنت قارن أو مفرد فلا تأخذ شيء، ابقى على إحرامك إلى اليوم الثامن واخرج مع الناس إلى منى. ماذا نفعل بمنى؟ المتمتع إذا جاء اليوم الثامن، لأنه قد حل إحرامه، وإذا حل إحرامه حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، زوجته أو الطيب أو تقليب أو أخذ شعر، كل شيء ما دام أنه قد حل إحرامه خلاص إلى اليوم الثامن. إذا جاء اليوم الثامن يسمى يوم التروية، لأنهم يروون الماء يعني يملؤون أوعيتهم، كان الماء قليل ولا يوجد إلا في مكة أو موارد بعيدة. المهم الحمد لله الآن متيسر ولله الحمد والمنة. فإذا جاء اليوم الثامن نخرج إن شاء الله إلى منى مهللين مكبرين ملبين، نصلي فيها إذا استطعنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نبيت بها ليلة عرفة ونصلي فيها الفجر إن شاء الله، ثم إذا طلعت الشمس ندفع إلى عرفات كما قال الصحابة رضي الله عنهم، كان منا الملبي والمكبر والمهلل، ما ينكر أحد على أحد. المهم مشغولين بذكر الله، ما عندنا قيل وقال ولا تصوير بالجوالات واشتغال بما لا فائدة منه ولا طائلة تحته، كأننا ما جئنا إلا للتصوير، بدل ما يدعو ويتضرع إلى ربه في المطاف طاخ طاخ تصوير وفي كل مكان يصور ويرسل، ما شاء الله. عبادة لمن؟ للشيطان. تصوير في ذلك المكان وضياع الوقت هذه عبادة للشيطان، خرجت عن العبادة المشروعة لك وأدخلت فيها ما ليس منها. تجنبوا هذه الخرافات ولا تشغلوا أنفسكم بما لا فائدة منه، أدوا ما جئتم من أجله حتى يرجع الإنسان إن شاء الله كما قال عليه الصلاة والسلام كيوم ولدته أمه. نخرج إن شاء الله إلى عرفات مهللين مكبرين ملبين داعين مشغولين بذكر الله. يوم عرفة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، سواء أنت حاج أو في بيتك. إذا كنت في بيتك صم يوم عرفة، فصيامه يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعد كما جاء في الحديث، يعني من الذنوب الصغائر. اشتغل بذكر الله وأكثر من الذكر سواء حاج أو غير حاج. وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر أفضل الذكر بعد كتاب الله، بعد القرآن أفضل الذكر هذا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا سواء في عرفة أو غير عرفة يستحب لك الإكثار منه، وبعد كل صلاة مرتين أو أكثر إلا بعد الفجر والمغرب 10 مرات. فمن قالها 10 في أي يوم في أي وقت فكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله وكتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات. وإن قالها 100 مرة سواء في عرفة أو في غيرها في ليل أو نهار، من قالها 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، أقول في عرفة وفي أيام السنة كلها، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وصارت له حرز من الشيطان حتى يمسي. لو تمرن نفسك عليها ما تستغرق منك أكثر من 15 دقيقة. إلزمها كل يوم، وفي عرفة أكثر منها، لا تقتصر على 100 مرة، لأنها أفضل الدعاء يوم عرفة. نقيم بعرفة حتى إذا وجبت صلاة الظهر اقتداء به عليه الصلاة والسلام، حيث قال خذوا عني مناسككم. نقوم ونصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات جمعا وقصرا جماعة لا فرادا، نحرص على أن تكون جماعة. ثم كل منا يلزم مكان، لا نذهب إلى الجبال نصعد الجبال وضيع أوقاتنا، ما يحتاج. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات عند الجبل وقال هنا وقفت هنا، وعرف كلها موقف، لا تزاحمون على هذا المكان. وانهضوا عن بطن عرنة، يعني وادي بين عرفة ومزدلفة، من وقف فيه ما صح حجه، لأن عرنة ليس من عرفة. المهم أن تتأكد أنك في أرض عرفة، فإذا تأكدت أنك في عرفة في أدناها أقصاها وسطها كله سواء. اجلس مستقبل القبلة، ذاكرة لربك، مسبح مهلل تاليا للقرآن، مستغفر ملبي، ترفع يديك عند الدعاء، تبكي حتى تغرب الشمس وأنت على هذه الحالة اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ركب على ناقته بعد أن صلى الظهر والعصر وما تعدى مكانه حتى غربت الشمس، راكب على ناقته. هذا اليوم العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. تدعو الله بما تحب لك ولمن تحب، تدعو الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، تخلص بالدعاء، تبكي بين يدي ربك، تتذكر ذنوبك، تتوب وأنت صادق. إياك والتوبة المؤقتة، يعني إنك تقول أنا الآن جئت من أجل تغفر ذنوب، وإذا رجعت أرجع من جديد، إذا ما تبت. والله يعلم، يعلم السر وأخفى. إياك والتوبة المؤقتة فإنها لا تنفعك. تب إلى الله توبة نصوح، وهي أن تترك الذنوب وتندم على فعلها وتعزم عزيمة صادقة أنك لن تعود، وتعطي الناس حقوقهم وتتبرأ منها وتتحلل منهم. إذن تضرع إلى الله في ذلك اليوم، فإن الله عز وجل يطلع على أهل عرفة ويشرف عليهم وينزل عز وجل حيث شاء وكما يشاء، فيباهي ملائكته بهؤلاء: انظروا عبادي أتوني شعثا وغبرا من كل مكان يرجون مغفرتي، ما يريد هؤلاء؟ ارجعوا عبادي، انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، يعني الذي دعوت له كذلك. فادعوا لمن تحب بظهر الغيب، فإن الملك يقول آمين ولك بمثله. لا يلزم أنه يوصيك، أنت ادع لمن تحب. والمهم الإخلاص. وإياكم والتوسلات والتوجهات بالخلق، إياك إياك، لا تقل أسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان أو بجاه فلانة، احذر، اسأل الله بأسمائه وصفاته، فإن الله لم يجعل بيننا وبينه واسطة أبدا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول عليه الصلاة والسلام: لم يرى إبليس أحقر ولا أذل ولا أدحر من يوم عرفة، لما يرى من كثرة تنزل الرحمات على عباده، يغيظه ذلك. ورآه النبي عليه الصلاة والسلام يحثو على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور. إياك أن ترجع أسيرا له مرة ثانية، إذا خلصك الله منه بتوبة صادقة ورجعت إن شاء الله مقبولا، إياك أن ترجع أسيرا لإبليس مرة ثانية. حافظ على الصلوات، حافظ على طاعة الله، بر الوالدين، صلة الأرحام، تجنب الحرام والمعاصي أيا كانت، أصدق مع الله، فإنك لا تدري هل ترجع مرة ثانية لهذا المكان أم لا. فرصة حياتك في أفضل أيام الدنيا، ويوم عرفة يمثل يوم القيامة، يجتمع الناس أمام الله في صعيد واحد، ثم يرجعون كل على ما قدر له، مثل منصراف من الموقف، أحد في الجنة وأحد في النار، فريق في الجنة وفريق في السعي. فإذا غربت الشمس وأنت على هذه الحالة بين البكاء والتضرع والتلبية والذكر والدعاء، لا تستطيع ذلك اليوم وتمل، فإنها فرصة حياتك. انصرف إلى مزدلفة، ولا تقل انتهينا قضى الحج، داوم على الذكر، على الدعاء، على التلبية، التهليل والتكبير. فإذا وصلت إلى مزدلفة، أول ما نبدأ به إن شاء الله صلاة المغرب ثلاثا، ثم صلاة العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين. ما يكون همنا نجمع الحصى، لا، الحصى أصلا ليس من السنة أن تأخذه ومزدلف، تأخذ 7 حصيات مزدلفة فقط، بقية الحصى من منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة أمر المؤذن فأذن ثم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم رقد. يجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة في تلك الليلة، وهذا نسك واجب وجوب، لا يؤذن إلا لأهل الأعذار بعد منتصف الليل. إذا ذهب معظم الليل أهل الأعذار أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وضعفة النساء أن ينصرفون بعد منتصف الليل بعدما غرب القمر، الساعة ليست بقياس، يتغير الوقت، ما نستطيع أن نقول ساعة ثنتين الساعة واحدة، لكن المقياس التمام هو مغيب القمر، وإذا قدن في غيم ولا ندري عن القمر نحسب الليل، فإذا ذهب أكثره ليس نصفه فقط أكثره، عند ذلك يدفع من له عذر والإنسان الملازم له، لأن النساء مرتبطة بمحارمها، فقد يضطر الإنسان أن ينصرف وليس من أهلها عذر لكنه مرتبط. وأما من أقام بمزدلفة الليل كله وهو السنة اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا أذن الفجر نصلي الصبح ثم نجلس ونستقبل الكعبة، وهذا هو المشعر الحرام. مشعر الحرام جبل، لكن من المزدلفة كلها موقف كما أخبر عليه الصلاة والسلام، تجلس في أي مكان تستقبل القبلة، تذكر الله، تستغفره، تدعو كما قال عز وجل: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تكثر من الدعاء والذكر والتسبيح والتهليل والتلبية. فإذا أصفر الصبح وقبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس ندفع إن شاء الله إلى منى مشتغلين بالتلبية والذكر. فإذا وصلنا إلى منى هناك يوم العيد أربعة أعمال، إذا استطعنا أن نرتبها فهو أفضل، فإن قدمنا أو أخرنا فلا حرج. أربعة أعمال يوم العيد إذا استطعنا ترتيبها فهو أفضل، فإن قدمنا أو أخرنا فلا حرج. أولها رمي الجمرة، جمرة العقبة، يوم العيد ما فيه إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى التي في آخر منى مما يلي مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما التقط له سبع حصيات أصغر من البندق وأكبر من الحمص، جعل ينفضها بيده أمام الناس، لأنه يقول: خذوا عني مناسككم، في كل شيء لا تحتقر شيء، السنة يجب أن نفعلها. ينفضها بيده أمام الناس وهو على ناقته ويقول: أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، لا تزيد لا حجما ولا عدد، لكن لو ضاع منك حصات يجوز أن تأخذ من تحت رجليك من الأرض. فإذا وصلت إلى منى واستطعت، ولا تقحم نفسك بالزحامات، أمر الله واسع واليوم طويل، ولو ما رويت بالنهار يكفيك حتى في الليل ترمي، الوقت واسع ولله الحمد. يوم العيد من الفجر إلى آخر الليل يجوز الرمي. إذن نرمي الجمرة، إذا بدأنا عند الرمي نقطع التلبية ونبدأ بالتكبير، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، ثم ترمي سبع حصيات متتابعة بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، لا ترميها دفعة واحدة. وليس من اللازم أن تضرب الجدار أو ترميها بقوة، لا، المهم أنك ترميها رمي ما تضعها وضع، لا توسط، لا ترميها بقوة فتضرب الجدار ثم تخرج، تأكد أنها وقعت بالمرمى. فإذا رميت هذه الجمرة ما في غيرها يوم العيد، ما في جمرات، ما فيه إلا هذه يوم العيد، تذهب إلى السكن في منى. فإذا كنت ممن يتولى نحر هديه كما كانوا في السابق، الآن في الغالب أنهم يوكلون المكاتب أو يذهب إلى المنحر ويشتري وينحر هناك. المهم أنه الترتيب بعد الرمي النحر الذبح، وبعد ذلك الحلق أو التقصير، وللنساء التقصير، ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، ثم الطواف بالبيت بعدما تحلق، تخلع الثياب وتتنظف وتتطيب، تقلم أظافرك، تتنظف تماما، ثم يقضي تفثه، كل ما ينبغي أخذه تنظيفا يجوز، أما اللحية فحلقها حرام معروف سواء في الحج ولا غيره. فإذا تيسر لك أنك تكمل النسك في ذلك اليوم كما فعل عليه الصلاة والسلام، رمى ثم نحر ثم حلق ثم تنظف وتطيب، وبعد الغداء مشى إلى بيت الله الحرام وطاف طواف الحج. وإذا كان من شدة الزحام ما تستطيع، الحمد لله الأمر موسع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، تصبر تقيم في منى حتى تتيسر لك الفرصة. إلا إذا كان معك امرأة تخاف أن تفاجئها العادة فاحرص على التبكير، واغتنم الأوقات التي تكون واسعة في الليل مثلا. والمطاف الحمد لله في الأرض، في الدور الثاني، في السطح متيسر ولله الحمد. هذه أربعة. لكن الذبح ليس له علاقة في الحل، لكن نقول من النسك التي أفضل أن تكون مرتبة. فإذا رجعت، قلنا أعمال يوم العيد أربعة، إذا قدمت وأخرت فلا حرج، رمي الجمرة ثم النحر يعني الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي لمن لم يسعى إذا كان قارن مفرد أو متمتع، لأن المتمتع يلزمه سعي للحج وسعي للعمرة مع الطواف. ثم نبقى بمنى، نبيت بالليل ليالي التشريق ليلة 11 و12، هذا لمن أراد أن يتعجل، ومن أراد أن يتأخر وهو الأفضل يبيت ثلاث ليالي بعد العيد، 11 و12 و13 في الليل المبيت واجب، وفي النهار رمي الجمرات، ورمي الجمرات يكون بعد وجوب صلاة الظهر بعد الزوال، يعني زالت الشمس لا ترمي في الصباح. كان عليه الصلاة والسلام يتحين، يعني ينتظر حين زوال الشمس ثم يرمي الجمرات في الأيام الثلاثة، كل يوم ثلاث جمرات، وكل جمرة بسبع حصيات، يبدأ أول بالصغرى التي أقرب ما يكون مسجد الخيفي منه، ثم الوسطى، ثم الكبرى التي رميناها يوم العيد، هي آخر ما نرمي كل يوم نرميها. نبدأ على الترتيب، لو قدمت وأخرت يجب أن تعيد، انتبه، لا بد من الترتيب، الصغرى فالوسطى فالكبرى، كل واحدة ترميها بسبع حصلات. إذا رميت الجمرة الأولى الصغرى ابعد عنها وعن الناس الزحمة، ثم استقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله، ثم اذهب إلى الجمرة الوسطى، ثم ارمها بسبع، ثم أبعد واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله، ثم اذهب إلى الكبرى وارمها، ثم اذهب ولا تقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف بعدها. هذا تفعله يوم 11 و12 و13 إلا من أراد أن يتعجل، كما قال عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن أراد أن يتعجل، لكنه تأخر هو عليه الصلاة والسلام، يعني بات 3 ليالي ورمى 3 أيام، والرمي حتى في 13 ما يكون إلا بعد الزوال إذا وجبت صلاة الظهر. إذا رميت هذه الجمرات وطفت وبت في منى في الليل، ما بقي عليك الآن من الحج إلا طواف الوداع. انزل إلى مكة، فإذا عزمت على السفر تدخل البيت الحرام وتطوف 7 أشواط بنية الوداع، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. إذا طافت المرأة للحج ولم يبق عليه إلا طواف الوداع ثم حاضت، فلا حرج، تخرج ولا شيء عليه. لكن لا تقدم طواف الوداع على رمي الجمرات أو على شيء، هو آخر شيء سمي وداع آخر شيء. وإذا طف للوداع ما تبيع وتشتري تجارة، تشتري شيء تحتاجه في بيتك في طريقك ما في مانع، قليل أو كثير، ولا تبيت، خلاص طف للوداع سافر. هذه مناسك الحج باختصار بتوفيق الله، علينا أن نحافظ عليها وأن نسأل عما جهلنا. وإذا شك الإنسان في شيء يسأل، لا يعمل على جهل، لا تؤخر السؤال إلى أن يفوت الأوان. ثم اعلموا أن مكة ليس فيها مزارات، افهموا، مكة ما فيها مزارات، لا قليل ولا كثير، لا تضيع أوقاتك بالجبل الفلاني والغار الفلاني. من قال فيها مزارات فهو كذاب، ما فيها مزارات مكة. أفضل ما يكون في مكة البيت الحرام، والصلاة فيه 100,000 صلاة. ثم مناسك الحج وقد سمعناها، كل واحد من المشاعر عرفنا يومه ووقته وماذا نفعل فيه. وأما من قال المزارات، لا، ما المدينة إذا كنت سواء زرت المسجد النبوي قبل الحج أو بعد الحج، وليس للزيارة علاقة بالحج. يجوز الإنسان يحج ولا يزور، ويمكن يزور ولا يحج في أثناء السنة أو يعتمر. لا تظنوا أن الحج مقرون بالزيارة كما ينسبون ويكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. كذبوا، بريء منها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا الكلام أبدا. الزيارة ما لها علاقة بالحج ولا بالعمرة. إذا جئت إلى المدينة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.